الأخ الفارسي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. طيب، الأخ إسلام الزبريو، تفضل. السلام عليكم. إسلام. الأخ إسلام، تفضل. يا كنيمي، كنيمي. جزاك الله خير. I have a question. My question is about there's a hadith from Habib ibn Salih that the Prophet صلى الله عليه وسلم, when he went to use the bathroom, he would put something over his head. He'd wear his khuf and put something over his head when entering the bathroom. Is it authentic? I don't think he should do it. جزاك الله خير. يا شيخ عدلي، لو ترجمت السؤال، وإن كنت أظن أن الأخ يسأل عن المسح على ما يلبس على الرأس، هل هو مثل المسح على الخف؟ كأنه هذا هو السؤال، مثل سؤال الأخ قارون في بداية اللقاء، هل هو كذلك؟ تفضل. يسأل عن تغطية الرأس، تغطية الرأس حال استخدام الحمام، ويقول أنه قد قرأ عن حديث تغطية الرأس، فهل هذا الحديث يصح؟ خيرا إن شاء الله. الأخ يسأل يقول: هناك حديث في تغطية الرأس أثناء قضاء الحاجة، أثناء قضاء الحاجة، فهل هذا الحديث يصح؟ الجواب: أظن أن الأخ يقصد الحديث الوارد في تفسير قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. والحديث المتعلق بذلك، وهو سبب نزول الآية، أن بعض الصحابة كان يستحي أن يفضي بفرجه إلى السماء، فكان يغطي رأسه حتى يستر نفسه ولا يكون هكذا مواجها للسماء بعورته. فنزلت هذه الآية في قوله، وهي قوله: ألا إنهم يفنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. والمراد أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وهذا الذي يفعلونه لا يغير شيئا مما هم عليه، لأن الله مطلع عليهم سواء غطوا رؤوسهم أم لم يغطوها. فلا علاقة لهذه الآية أو لهذا الحديث بتغطية الرأس إذا دخل الشخص لقضاء حاجته، وإنما هذا فعل كان يفعله الصحابة إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم استحياء من الله، وقد بين الله لهم أن ذلك لا حاجة له، فإذا لا حاجة لذلك حتى وإن كان الشخص قضي حاجته مفضيا بفرجه إلى السماء، والله سبحانه وتعالى أعلم. The question was related to necessity of covering the head during relieving oneself. Is there any authentic hadith related to this? And the Sheikh Hafizullah said what the meaning is. This related to some of the tafsir concerning a verse from the Quran that some of the Sahaba, when they used to use the bathroom and they'd be in the middle of the desert, nothing between them and the sky, that means no roof, nothing above them, they used to put their clothes to cover themselves out of shyness from Allah subhanahu wa ta'ala and being exposed. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed that regardless, whatever, that even if they do so, Allah subhanahu wa ta'ala, He knows what they're doing and what they're seeing. So there is no necessity of doing this, and a person can be using the bathroom wherever he is without being covered, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Inshallah, Sheikh تسمحك يعني قد حان وقت الصلاة وقت الإقامة فتسمح لي. تفضل يا شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب،